الحكاية الحكاية مش حكاية دي فلوس أو عندك الحكاية إنك تكون راجل جدع وتكون تمام الحكاية دي حكاية شاب واقف كالجبال الله أكبر عليك يا فنان الله أكبر عليك يا فنان طب ما توحدوه وتصلوا على رسول الله وحدوه حبيب قلبي يا فنان طب اللي أبوه راجل يرفع يدين التنين لفوق عشان خاطر الفنان اللي أبوه راجل اللي أبوه راجل طب اللي على شماله راجل وعلى يمينه راجل سمعنا الشافع سيدنا النبي اللهم صل على النبي نورت يا ريس نورت والله كلامك زي العسل بيدخل القلب على طول نورت يا بابا الحكاية مش حكاية دي فلوس او عندك الحكاية انك تكون راجل جدع وتكون تمام الحكاية الحكاية دي حكاية شاب واقف كالجبال قالوا عليه كلام كتير ما يهمهوش مين اللي قال الحكاية الحكاية دي حكاية مستفزة ومضحكة اني نملة تهد شجرة في زماننا دي معجزة الحكاية الحكاية دي حكاية مستفزة ومضحكة اني نملة تهد شجرة في زماننا دي معجزة امرك عجيب يا دنيتين في قفايا عاوزين انها شجتتين بس كفاية لو شافوني يمشوا عكس سكتي أمرك عجيب يا دنيتي في قفايا عاوزين إنها شجتتي بس كفاية لو شافوني يمشوا عكس سكتي ناس تخاف ما تختش أصحاب أصحاب أصحاب والاسم يا ناس أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب والاسم يا ناس أصحاب مشيت بعمري معاهم وصاحب الحب النبي سقف صلى على النبي عليكم كل سؤال اصحاب اصحاب اصحاب والاسم يا ناس اصحاب ومشيت بعمري معاهم وظني فيهم خان مشيت بعمري معاهم وظني فيهم خان أصحاب أصحاب أصحاب جديد أصحابي دول ظلمون في الشدة سيبوني أصحابي دول ظلمون في الشدة سيبوني أنا خلاص هبيع صحابي عشانهم زمان بعوني أنا خلاص هبيع صحابي عشان هم زمان باعوني اصحاب اصحاب اصحاب باسم ناس وعمري معاهم صاحبي انا ما بعهوش في الجد ما سيبهوش صاحبي انا ما بعهوش في الجد ما سيبهوش لو نسيت انا كل العالم هو انا ما انساهوش لو نسيت انا كل العالم هو انا ما انساهوش اصحاب اصحاب اصحاب يا ابن كريستوس